سمعة النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما فيه هذا النعمان صغار الصحابة. النعمان البشير وبشير بن سعد صحابي جليل صحابي مشهور، فهذا ويكون صحابي الراوي صحابيا ابن صحابي، ولذلك قال رضي الله تعالى عنهما. ومن لطائف الإسناد أنه مسلسل بالبصريين إلى عمرو بن مرة، وبعده كوفيون، لأن النعمان البشير سكن الكوفة أيضا وسكن بصر أيضا هو، فإذا عمرو بن مرة كوفي وسالم بن أبي الجعد كوفي. وفيه رواية راوي التابعي عن التابعي، هذا من لطائف الإسناد، أنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسون صفوفكم. اللام هذه اللام لام القسم، اللام الموطئة أو المؤذنة أنها تؤذن بجواب القسم، فلذلك قولها قال هذا قسم. لا تسووا والله لا تسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، أو يحصل هذا أحد أمرين لا بد من حصوله. إن سويتم الصفوف أفلحتم ونجحتم من تشويه أو من تهويل وجوهكم، وإلا لحصل ذلك. وهذا وعيد شديد، وفيه يعني وعيد شديد على عدم عناية بتصفية الصفوف، وهذه مما يتساهل كثير من الناس، وهو أنه لا يريد أن يسوي الصفوف، بل ربما يعاني بعضهم لا يريد أن يتحرك يعني حتى يسد الصف، وهذا من تسويل الشيطان أو من عدم المبالاة بهذه السنة. فينبغي للشخص أن يعتني بهذا، إذا جروه إذا سحبوه إذا قالوا تعال قدم أخر لا يعاني، بل ينبغي يجب عليه أن يطيع من يأمره بذلك، أو لا يخالف، لأنه إذا لم يحصل ذلك يعني يحصل هذا، وهذا على سبيل الوعيد. قال بعض أهل كذا وبعضهم لا مانع، وهو الراجع لا مانع من أن يحدث هذا وهو تحويل الوجه، وهذا مما يعني المقرر أو الموعود به هو هذا، إما تسوية الصفوف وإما حصول تحويل الوجه، أو لا يخالفن الله بين وجوهكم على ظاهره، أو المعنى أن مخالفة الوجوه كناية عن العداوة والبغضاء يعني وعدم التوافق بين المسلمين بسبب شؤم هذا، شؤم عدم تسوية الصفوف يؤدي إلى أن يحصل شقاق ونفاق وبغضاء وعدم التئام وئام بين المسلمين، وهذا يعني وقوعه لا يخفى، شؤم يعني حصل بسبب ذلك. أما تسوية الوجوه أو تحويل الوجوه فهذا لا يستبعد ذلك. لماذا؟ لأنه في الأحاديث الأخرى ثبت أن في هذه الأمة مس وخص إلى آخره موجود هذا، وربما لا يقع الآن ويقع فيما بعد ذلك، لكن يكون واجب المسلم أن ينتبه لمثل هذا ولا يتساهل ولا يستبعد ذلك، أو كما في الرواية الأخرى أو ليخالفن الله يعني تخالفن يعني مخالفة القلوب، وهذا أيضا يعني واقع أو وعيد شديد ينبغي التنبه له.